الاستفادة من الأوجه الأخرى ماشي، لكن هي أصلها أصل شرعي، لكن نفي الأصل الشرعي عنها ده مصيبة. وقضايا تانية زي ما قلت لكم اللي هو نعمل بقى البيت الإبراهيمي وناخد كله مع بعض وكله حل، ده غلط. أنا من المسلمين فقط. فقال شيخ الإسلام اللي بيوسع الدين الأعم بعض المتفلسفة اللي بيعملوا إيه في تسويغ التدين بغير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لك ينفع تتدين بأي حاجة طالما دين وكان من الأديان اللي قبل كده، حتى لو بيكفر بمحمد أصلا مش مشكلة. وكذلك من سوغ النجاة والسعادة بعد مبعثه بغير شريعته، لكن اللي هيتبع أي شريعة غير الإسلام بس طالما ماشي على دين هيخش الجنة هو كمان. وإمتى الكلام ده؟ بعد ما جه محمد، يقول لك آه ده فاسد. أو اللي بيدعو الناس للانتساب الموالاة والمعاداة والبغض والحب وكل اللي قاله في الأول ده والعطاء والمنع على الأنساب والقبائل والأجناس العربية والفارسية والرومية والتركية. شيخ الإسلام هنا ما سابش حاجة. ثم قال والأخص مطلقا إن يضيق بقى الدين، خدوا بالكم الأولاني يوسع الدين عن الدائرة اللي ربنا أرادها فأدخل في الدين ما ليس فيه. التاني ده عمل إيه؟ دائرة ضيقة، دائرة الدين أوسع هو ضيقها. عمل إيه؟ قال الانتساب إلى جنس معين من أجناس بعض شرائع الدين كالتجند للمجاهدين، بتوع الجهاد اللي يشتم يقول لك دول يا عم ما بيعملوش حاجة، والفقه للعلماء، بتوع العلماء الفقه يقول لك يا عم دول الكلمنجية ما دول شوية عباد مش فاهمين حاجة في الدين، والفقر والتصوف للعباد بتوع المهتمين بالعبادة يقول لك دول بتوع الفقه دول بيقعدوا يقولوا فقه وما بيصلوش أصلا، أو الانتساب إلى بعض فرق هذه الطوائف إنه ينتسب إلى إمام معين أو شيخ أو ملك أو متكلم أو مقالة أو فعل تتميز به. طيب كل حاجة حاول يفصصها شيخ الإسلام عشان ما يبقاش أنت بتتحزب وتوالي وتعادي وتحب وتبغض وتعطي وتمنع بناء على ده غلط. هذه تكون للمسلمين. حتى قال وكل ذلك من أمور الجاهلية المفرقة بين الأمة، وأهل ذلك اللي بيعملوا كده خارجون عن السنة والجماعة داخلون في البدع والفرق. وما نعمل إيه؟ نعمل إيه بقى يا شيخ سامي؟ أنت عايز نعمل إيه؟ بل دين الله تعالى أن يكون رسوله صلى الله عليه وسلم هو المطاع، أمره ونهيه المتبوع في محبته ومعصيته ورضاه وسخطه وعطائه ومنعه وموالاته، والناس بتاخد قدرها على حسبها، ويعطى كل شخص من أنواع العالم من الحقوق ما أعطاهم إياه الرسول، فالمقرب ما قربه الرسول صلى الله عليه وسلم، والمقصى من أقصاه، والمتوسط من وسطه. بل شو ده له كلمة جميلة جدا بيقول إيه؟ إن حتى الحاجات اللي ربنا بيحبها تحبها، ويكره ما كرهها الله ما كرهه الله ورسوله. طيب واللي ربنا سابه لا محبوب ولا مكروه، أنت كمان تسيبه لا محبوب ولا مكروه، ويترك منها لا محبوبا ولا مكروها ما تركه الله ورسوله لا محبوبا ولا مكروه. ما تتدخلش، ادعو إلى الدين كما هو. يعني كلام بديع إلى أن قال وما كان من الاجتهاديات المتنازع فيها التي أقرها الله ورسوله كاجتهاد الصحابة في تأخير العصر عن وقتها وغير ذلك، إن ده يظل كما هو مسألة اجتهادية. في الآخر قال فما وسعه الله ورسوله وسع، وما عفى عنه عفي عنه. فبالتالي حتى قال ودل على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة. وبقي يعني الكلام كله بديع. فالخلاصة اللي أنا عايز أقولها من هذا الكلام إن الموالاة والمعاداة على الإسلام، وإن الداعية ينبغي أن يحذر في دعوته من تعمد حتى التفرقة، أو أن يكون على وعي حتى ولو لم يقصد أن يتتبع، وده بيجي بطلب العلم وبالمشورة، وإن كل إخوانه بيعرض عليه ما يقول ويسمعون عليه، زي ما سيدنا سلمان كده نبه سيدنا حذيفة إلى الأمر ده. فالإنسان قد يتكلم بكلام لا يرى مآله فيخبره به أحد إخوانه، فالمؤمن مرآة أخيه. المهم الإنسان لا ينعزل، لا يتشرنق، أنا بسميها كده أنه بيصنع لنفسه شرنقة يعيش فيها، لا يحتاج يسمع ويرى مآلات ده. فقال إنني من المسلمين خطورة سعي لتفرقة الناس